هذه طريقتهم. فجاء الإسلام بهذه القواعد العظيمة والأصول المتينة والأحكام العادلة المنصفة التي تقضي على العدوان وتحقق الحياة المطمئنة للناس، كما مر معنا في قول الله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة، يعني تتحقق للناس الحياة الآمنة المطمئنة. فهؤلاء كما هنا في هذا الحديث قال: قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية. الدماء التي كانت في الجاهلية كلها أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام، فليس فيها أي قصاص، أبطلها كاملة وأنهاها في خطبته يوم عرفة صلوات الله وسلامه عليه، أنهى كل الدماء وأبطلها، فلا يقتص لدم كان في الجاهلية. انتهت هذه وأنهى أمور كثيرة في خطبته في حجة الوداع من أمور الجاهلية ورباها وعدوانها والأشياء التي كانت بينهم، كل ذلك أنهاه عليه الصلاة والسلام. لكن هذه حادثة حصلت بعد فتح مكة، هذه حادثة حصلت بعد فتح مكة، وأن هذيل قتلوا رجلا من ليث بقتيل لهم كان في الجاهلية. فقام النبي عليه الصلاة والسلام أي خطيبا مبينا: إن الله قد حبس عن مكة الفيل، يعني لما جاء الفيل في العام الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام حبسه الله عز وجل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، حبسه مع أن الذي جاءوا بهذا الفيل جاءوا بقوة عظيمة جدا، لكن بطير أبابيل قضى الله سبحانه وتعالى عليهم وأبطل كل كيد كانوا يكيدونه لبيت الله سبحانه وتعالى. قال: حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، سلطهم أي عام الفتح، وأذن للنبي عليه الصلاة والسلام، أذن الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بالقتال، وإنما أذن له ساعة من النهار. هذه الساعة أبيحت من تحريم مكة الممتد عبر التاريخ، إن الله حرم مكة فأباح الله لنبيه ذلك القتال، قال ساعة من نهار، وإن لا تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذا حرام، يعني رجعت حرام كما كانت، وأبيحت له ساعة من نهار. سلط الله سبحانه وتعالى فيها رسوله والمؤمنين على كفار قريش، و فتحت مكة على الصحيح كما يدل هذا الحديث وغيره من الأحاديث عنوة وليس صلحا، دخل النبي عليه الصلاة والسلام فاتحا فدخلها عنوة كما يدل لذلك هذا الحديث. قال: وإنها ساعتي هذه حرام. ثم هذه الحرمة لا تختص القتال والقتل، بل تناولت أمورا عديدة، بين شيئا منها عليه الصلاة والسلام بقوله: لا يعضد شجرها أي لا يقطع، لا يعضد شجرها أي لا يقطع، ولا يختل شوكها أي لا يقطع شوكها، وفي بعض الروايات لا يخبط شوكها، من أجل ماذا؟ أن يتساقط منها الورق، يخبط الشوك حتى يتساقط منها الورق ويأخذه لمثلا أغنامه أو لحاجته أو نحو ذلك. قال ولا يخبط شوكها، لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها. لما كان الصيد آمن في مكة لا يصاد صيدها، الصيد آمن في مكة ولا يجوز حتى تنفيره من مكانه، فلما جعل للصيد في مكة الأمان أيضا جعل ماذا؟ جعل الطعام له ميسرا، لا يقطع الشجر ولا يعضد وإنما يبقى، فالصيد آمن وطعامه ماذا؟ أيضا لا يعترض له ولا يقطع، طعامه باقي وهو آمن. ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، الساقطة اللقطة، الساقطة اللقطة، يعني لو وجد الإنسان نقودا ساقطة في مكة أو ذهبا أو متاعا أو حلية أو جواهر أو غير ذلك لا يلتقطها، يتركها في مكانها إلا لمنشد، يعني من يلتقطها وقصده أن يعرفها لمدة كم؟ نعم، لمدة العمر كله، ليس سنة، لمدة العمر كله يعرفها دائما، لأن الذي يأتي مكة حجاج، قد يأتي حاج ويفقد متاعا ولا يتيسر له الحج إلا بعد 30 سنة، فيأتي ويسأل فقدت كذا وكذا عام كذا، فهذا يعرف في عند مجيء الحجاج، عند مجيء العمار يوجد كذا وجدنا كذا، يعرف تعريفا مستمرا، وهذه حرمة، وهذا حكم خاص بمكة، يعرف تعريفا مستمرا. ولا تلتقط لقطتها أو ساقطتها إلا لمنشد، المنشد هو المعرف أنني وجدت كذا، من فقد كذا إلى آخره. في زماننا هذا، لأن الآن الذي يلتقط لقطة حمل نفسه ماذا؟ حمل نفسه عبئا ثقيلا، يعني تحمل أمانة عظيمة. لكن في زماننا هذا ولاة الأمر جزاهم الله خيرا وأدام توفيقهم وتسديدهم، جعلوا في الحرمين أماكن خاصة بالأمانات والمفقودات، وهذا عمل عظيم جدا، يعني من يجد شيئا يتجه به للأمانات ويقيد بقيمته بوقت استلامه بصفته إلى آخره، وأصبحت الجهة واحدة، من وجد شيئا الجهة واحدة ومن فقد شيئا الجهة واحدة، إلا إن وقعت ساقطة الإنسان بيد رجل لا يراعي ذمة فأخذها لنفسه، وإلا من يهمه أمر أخيه ومن فقد يجد السبيل، يسلمها إلى الأمانات وتقيد. وأيضا من يفقد، دائما يقال لمن فقد شيئا راجع الأمانات، وكثيرا ما يجد حاجته، فلا يتكلف الإنسان ماذا؟ لا يتكلف التعريف في المجامع، وأي مجامع التي سيتمكن أن يعرف بها مع كثرة الحجاج وكثرة المعتمرين وكثرة. ولهذا هذا العمل حقيقة من الأعمال العظيمة جدا، يعني إيجاد جهة خاصة بالأمانات وحفظ المفقودات إلى أن يأتي صاحبها، وأصبحت الجهة واضحة، من وجد شيئا يعرف أين يضعه، ومن أيضا فقد شيئا يعرف أين يبحث عنه. قال ومن قتل له قتيل، ومن قتل له قتيل، من قتل له قتيل يعني ولي الدم، من قتل له قتيل الذي هو ولي الدم، قال هو بخير النظرين، بخير النظرين، يختار أحدهما، له الخيار، إما أن يقتل يعني قاتل من هو وليه، وإما أن يفدى، إما أن يقتل. القتل هذا ماذا يكون الآن في هذه القضية؟ هذا عدل، عقوبة بالمثل مساوية، هذا عدل. وإما أن يفدى، يعني لا يقتل لكنه يعفو عن قتله بدية، أو أيضا يعفو بدون دية، أو يعفو بدون دية. والعفو، القتل قلنا عدل، والعفو ماذا يكون؟ إحسان. والعفو إحسان، والله جل وعلا قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. القتل عدل والعفو إحسان. لكن أيضا نبه العلماء أن العفو يصار إليه، الذي هو سواء بدية أو بدون، يصار إليه إذا كان لا يترتب عليه مفسدة، إذا كان لا يترتب عليه مفسدة، لأن الشريعة أيضا جاءت بدرء المفاسد. فإذا كان يترتب عليه مفسدة، ويظن أنه يترتب عليه مفسدة أو مفاسد، فإنه لا يكون العفو، يأخذ هذا القاتل حكمه الذي هو عدل، النفس بالنفس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قال هو بخير النظرين، هذا الحكم هو بخير النظرين، هو من التيسير الذي جعله الله سبحانه وتعالى في هذه الشريعة. في التوراة ماذا فيها؟ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ما في خير نظرين عندهم، النفس بالنفس، يعني من قتل يقتل ولا يخير أولياء المقتول بعفو أو دية أو غير ذلك، النفس بالنفس. لكن جاء في شريعتنا هذا الذي جاء في هذا الحديث وفي غيرها من الأحاديث، أنه بخير النظرين. والقرآن أيضا دل على هذا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك ماذا؟ تخفيف من ربكم ورحمة، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. في التوراة ما كان عندهم إلا النفس بالنفس، قاتل يقتل، وليس هناك تخيير لأوليائه في عفو أو دية أو غير ذلك. قال فهو بخير النظرين، إما أن يقتل. ما معنى يقتل؟ ليس معناه أن ولي المقتول يباشر القتل، لا، يختار القتل، وأما تنفيذ القتل ليس له، لولي الأمر أو من يقيمه في هذا المقام. إما أن يقتل، وإما أن يفدى أو يفدى، وإما أن يفدى، فهو مخير بين هذا وهذا. قال فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، أبو شاه بالهاء وليس بالتاء المربوطة، ولهذا يقرأ بالهاء وصلا ووقفا، يقرأ بالهاء وصلا ووقفا، يقال له أبو شاه. فقال يا رسول الله اكتبوا لي، يقصد ماذا؟ الخطبة كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام وبين أمور عليه الصلاة والسلام، منها هذا الأمر، فبين أمورا عديدة. فقال اكتبوا لي، يعني هذا الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا. لماذا قال اكتبوا لي؟ حرصا منه على ضبط هذا العلم ونقله لليمن، يأخذه مضبوطا مكتوبا، قال اكتبوا لي. وهذا الحديث مع غيره من الأحاديث دل على جواز كتابة الحديث، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر ماذا فعل؟ منع من ذلك، خشية أن يختلط الحديث بالقرآن لما يكتب هذا وهذا، فكان منع من ذلك. ثم في آخر الأمر أذن عليه الصلاة والسلام، ومن الأحاديث التي فيها الإذن هذا الحديث، قال اكتبوا لي، يعني الحديث الذي قام به عليه الصلاة والسلام خطيباً. فقال عليه الصلاة والسلام: اكتبوا لأبي شاه، يعني اكتبوا له الخطبة، اكتبوا له الخطبة، اكتبوا له الخطبة من أجل ماذا؟ من أجل طلبه، طلبه لينقلها، من أجل طلبه لينقلها. بهذه المناسبة أروي لكم قصة مفيدة جدا للإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى، حدثني بها من باشرها أحد الأفاضل، أرسل من دولته، ليس من هذه، ليس من من أهل المملكة العربية السعودية، وإن من دولة أخرى، أرسل موفودا من دولته لسؤال يسأله الشيخ. يقول: فجئته، يحدثني مباشرة، يقول: جئت للشيخ قبل بدء التسجيل، يعني ما كان هناك ناس يسجلون للشيخ وينشرون خطبه، وصليت معه الجمعة وأردت أن أسأله بعد الصلاة. يقول: فلما انتهت الخطبة قلت: أنا موفد من بلدي كذا لسؤال. قال: تفضل تغدى معنا وتسأل. يقول: فذهبت وتغديت عنده وطرحت السؤال، وقلت له: يا شيخ، الخطبة التي ألقيتها اليوم خطبة عظيمة جدا، والناس في بلدي محتاجين إليها، فهل هي مسجلة؟ أنا أريد أن أخذ شريطا، الأشرطة قبل الآن الوسائل، أريد أن أخذ شريطا وننشر منه كميات كبيرة في البلد حتى يستفيد الناس منها. قال الشيخ: لا، ما أحد يسجل، ما كان بدأ التسجيل، قال: ما أحد يسجل. يقول: جلسنا قليل ودخل الشيخ بيته وجاء ومعه مسجل وفتحه، وقف قائما وألقى الخطبة كاملة، وألقى الخطبة كاملة، ثم أخرج الشريط وأعطاني إياه، قال: تفضل. فسبحان الله، يعني عجيبة هذه القصة في حرص الشيخ على ماذا؟ لما قال أن سنطبع وننشرها والناس بحاجة إليها، ما قال: ما أحد يسجل لي، وأخذ يلوم أحدا، بل بادر مباشرة وألقى الخطبة كاملة. يقول: وأعطاني الشريط وأخذته ونشرته في بلدي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. ثم قام العباس فقال: يا رسول الله، إلا الإذخر، الإذخر نبات معروف له رائحة طيبة ويستفاد منه في منافع متنوعة. فطلب العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن العباس وعن الصحابة أجمعين، طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستثني الإذخر من بين الأشجار التي ماذا؟ لا تقطع في مكة. قال: إلا الإذخر، وبين له الحاجة. قال: فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، نجعله في بيوتنا وقبورنا. في بيوتنا كان الإذخر يحتاجون إليه في البناء، يحتاجون إليه في البناء، يعني يمزج مع الطين حتى يتماسك الطين، وأيضا يستفيدون منه في الأسقف، فكانوا يحتاجون حاجة إليه شديدة في البناء. قال: نحتاجه في بيوتنا وقبورنا، أيضا في الدفن لما يعملون اللبن يحتاجون إلى الإذخر، وأيضا يجعلونه في المنافذ حتى لا يدخل التراب على الميت في داخل قبره. فقال: نحتاج إليه، نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر، استثنى. الاستثناء الآن متصل أو منفصل؟ لأنها الآن قال: لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها ولا تلتقط ساقطتها، وحصل كلام. ثم قال العباس: إلا الإذخر. قال: إلا الإذخر، الإذخر الاستثناء منفصل، في مسافة بين المستثنى والمستثنى منه. فأخذ من هذا العلماء أن الاستثناء ينفع في مثل هذه الحال. يعني مثلا لو أن شخصا حلف ألا يفعل شيئا، يعني غضب من شخص وحلف ألا يفعل شيئا، ودار كلاما في المجلس، وقال له أحد الحاضرين إلا إذا ترك الطريقة التي أغضبتك مثلا، قال إلا الطريقة، أعطاه استثناء بعيدا عن الوقت الذي، فالاستثناء ينفع في هذا، في مثل هذه الحال، في مثل هذه الحال ينفع الاستثناء. وأخذ من الحديث أهل العلم نفع الاستثناء في مثل هذه الحالة. نعم. قال رحمه الله: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمى، فقال: لتأتين بمن يشهد معك، فشهد له محمد بن مسلمة. لا نزال في الحديث السابق، حديث أبي هريرة. الآن في موضوع القتيل، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. لكن هذه الحادثة بعينها، وهذا يعني وهذا القتل الآن في هذه القصة، قتل هذيل رجلا من بني ليث، ماذا حصل في أمرهم؟ جاء في سنن أبي داود من حديث أبي شريح قال صلى الله عليه وسلم: ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، وإني عاقله، وإني عاقله، يعني سأدفع الدية حقنا للدماء وإنهان لهذا الأمر، وإني عاقل، فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه، فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين، يأخذ العقل أو يقتل، يعني يأخذ الدية أو يقتل، مثل ما في هذا الحديث. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحادثة عقله، أدى الدية من بيت المال حقنا للدماء وإنهاء لهذا الأمر، وبين أنه بعد ذلك من قتل قتيل بعد مقالته تلك فأهله بين خيرتين، إما أن يأخذ العقل أو يقتلوا، إما أن يأخذ العقل عن الدية أو يقتلوا. إذن فيما يتعلق بهذه الحادثة وداه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إني عاقله. نعم. قال رحمه الله: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمى، فقال: لتأتين بمن يشهد معك، فشهد له محمد بن مسلمة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو يتعلق بدية الجنين، يتعلق بدية الجنين. في هذه القصة أو في هذا الحديث، حديث عمر، أنه استشار الناس في إملاص المرأة. إملاص المرأة يعني انزلاق الجنين الذي في بطنها بسبب اعتداء عليها، انزلاق الجنين الذي في بطنها وخروجه من بطنها ميتا، فإذا اعتدى عليها، ضربت بشيء، ألقي عليها حجر أو رميت أو ضربت بعصا أو شيء من هذا القبيل، فسقط الجنين، انزلق، أملص من بطنها، انزلق بسبب هذا الاعتداء ومات. فما هي ديته؟ حصلت حادثة في زمن عمر فأخذ يستشير الناس، أخذ يستشير الناس في إملاص المرأة، إملاص المرأة خروج الجنين يعني من بطن المرأة الحامل بسبب ضرب حصل لها. استشار الناس، هذا مع فقهه علمه ومكانته رضي الله عنه. وجاء في بعض الروايات للحديث فكان يسأل عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الجنين. في بعض الروايات كان يسأل، يعني يسأل الصحابة ماذا تذكرون في قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم في دية الجنين، هل تحفظون شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. هنا هذه الرواية قال استشار الناس في إملاص المرأة، لكن جاءت رواية فيها التصريح بأنه كان يسأل عن قضاء رسول الله، يعني هل أحد منكم يحفظ شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في دية الجنين. فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه، يعني في الجنين إذا خرج من بطن أمي بسبب اعتداء عليها ميتا، قضى فيه بغرة عبد أو أمة، بغرة عبد أو أمة. الغرة في أصلها تطلق على البياض الذي يكون في ماذا؟ في ناصية الخيل، في ناصية الخيل أو الفرس، لكنها تستعمل أيضا في الآدم، وتستعمل أيضا في الشيء النفيس. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى فيه بغرة، ما هي؟ عبد أو أمة. عبد أو أمة هذا بدل من غرة، عبد أو أمة، يعني يدفع لأوليائه عبدا أو يدفع لهم أمة. فقال عمر للمغيرة لتأتين بمن يشهد معك، لتأتين بمن يشهد معك. ليس هذا ردا لخبر الواحد، ليس هذا ردا لخبر الواحد، وإنما مزيد تثبت وتأكد واطمئنان ومزيد حرص من عمر رضي الله عنه. قال لتأتين بمن يشهد معك. فشهد له محمد بن مسلمة، خرج يبحث فوجد محمد بن مسلمة، قال نعم أنا أذكر ذلك، وجاء وشهد عند عمر بن الخطاب بذلك. الآن هذا الحديث الذي رواه المغيرة وشهد معه فيه محمد بن مسلمة رضي الله عنهما وعن عمر وعن الصحابة أجمعين، خفي على من؟ خفي على عمر. وعمر كثير الملازمة للرسول عليه الصلاة والسلام، وكان حوله بعض الصحابة ما كانوا يذكرون أيضا إلا المغيرة ذكر. ولما قال لتأتين بمن يشهد معك، من كانوا حاضرين ما يذكرون، فذهب يطلب حتى وجد المغيرة شهد له. فإذا هذا الحديث خفي على عمر، وهو من هو في مكانته وملازمته وضبطه. إذا كان هذا الحديث خفي على عمر، من باب أولى أن يخفى الحديث على من بعده من الأئمة وأهل العلم. وهذا يستفاد منه في الرد على بعض المتعصبة لما يورد عليه حديث صحيح ثابت، بعضهم يردونه بأي طريقة، ماذا يقولون؟ يقول لو كان هذا الحديث صحيح لعرفه إمامنا، لو كان هذا الحديث صحيح لعرفه إمامنا لما خفي على إمامنا. وهذا من يعني الأضرار المترتبة على التعصب الأعمى، تعصب الأعمى، يأتيه الحديث الصحيح الثابت البين يرده بمثل هذه الطريقة. والشافعي رحمه الله ومن الأئمة يقول لا يحل لأحد استبانت له سنة محمد أو سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وكان يقول رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي. وبعض أتباعه من بعده كانوا يقولون في بعض المسائل وهذا مذهب الشافعي، مع أنه لم يكن قولا له، يقول هذا مذهب الشافعي لأنه قد صح الحديث، وقد قال الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي. فلاحظ هذه القصة، عمر خفي عليه الحديث، وخفي عليه حديث ماذا؟ الطاعون، خفي عليه الحديث، وكان يسأل الصحابة، جاء بالمهاجرين وبالأنصار، ما وجد عند أحد إلا عبد الرحمن بن عوف وحده كان حافظا للحديث. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام له كلام نفيس في هذا الباب، يعني يراجع، ينبغي أن يراجع طالب العلم، وفيه الاعتذارات للأئمة، يعني الإمام الكبير في المنزلة في العلم والفقه في دين الله إن خفي عليه حديث أو قال قولا يخالف حديثا صحيحا، قد يتساءل الإنسان كيف يخالف هذا الحديث، فذكر اعتذارات للأئمة، اعتذارات عظيمة جدا بلغت 20 عذرا ذكرها رحمه الله تعالى في كتابه العظيم رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وهذا الكتاب ينصح به مشايخنا كثيرا، لأنه يربي طالب العلم على الأدب مع الأئمة ومعرفة أقدار الأئمة، وفي الوقت نفسه يربيه على عدم ماذا؟ على عدم التعصب. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها وولدها ومن معهم. فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو في المسألة نفسها، دية الجنين. أورد هذا الحديث عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، اقتتلت امرأتان من هذيل. وجاء في بعض الروايات أن الامرأتين جارتان أو ضرتان، كلاهما يعني كلاهما زوجة لحمل بن نابغة الهذلي. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه قال فيما بعد لما كان في عهد عمر يعني يسأل في هذه المسألة، قال حمل بن مالك بن نابغة الهذلي، ذكر قصته هذه، قال كنت بين حجرتين لامرأتين، كنت بين حجرتين لامرأتين، يعني يشير إلى زوجتين كلاهما زوجاته. فالحاصل أن بعض الروايات دلت أن الامرأتين زوجتان لحمل بن نابغة الهذلي. اقتتلتا امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقتلتها وما في بطنها. وهذا النوع من القتل ليس قتل عمد، ليس قتل عمد، لأنها رمتها بحجر يعني مثله لا يقتل، بحجر مثله لا يقتل، لكنه أصاب فيها مقتلا فقتلتها وما في بطنها. والدليل أنه ليس قتل عمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى فيما تعلق بالمرأة بماذا؟ كما سيأتي معنا، بدية، قضى بدية المرأة على عاقلتها. لو كان عمدا فالحكم ماذا؟ القصاص، قبل الدية هناك القصاص، لكن قضى بالدية. رمت إحداهما الأخرى بحجر يعني مثله لا يقتل، فحصل الموت، حصل القتل، فيسمى هذا النوع من القتل شبه العمد، سمى شبه العمد وليس قتل عمد. ولذا قضى فيه عليه الصلاة والسلام بالدية على العاقلة ولم يحكم بالقصاص، لأن الذي رمتها به الحجر ليس مثله يقتل، ليس مثله يقتل، فقتلتها يعني كان قاتلا لها وقاتلا لما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة، عبد أو وليدة، مثل ما تقدم في الحديث الأول. غرة تفسيرها ماذا جاء بعده؟ قال عبد أو وليدة، وليدة يعني جارية، مثل ما في الحديث اللي قبله، أو أمة، جارية أو أمة أو وليدة، هو كله بمعنى واحد. وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وقضى بدية المرأة على عاقلها، على عاقلتها قضى بدية المرأة على عاقلتها بالدية التي على المرأة القاتلة، على عاقلتها يعني قرابتها الذكور يدفعون الدية. والدية تكون لمن؟ لأنها قتلت ووليدها أيضا مات. قال وورثها ولدها ومن معهم، جعلها ميراث يرثها من؟ قرابتها، أولادها وزوجها، مثل ما قال هنا ورثها ولدها ومن معهم، يعني أولادها وزوجها وبقية الورثة الذين لهم حق في ميراث هذه المرأة، جعلها ميراثا. الآن قضى في الجنين، الجنين ما شأنه؟ أولا الجنين هو اسم لمن هو في البطن لم يخرج، إذا خرج ما يقال له جنين، وإنما يقال له جنين ما دام ماذا؟ في بطن أمه. فهذا ضرب ومات في بطن أمه وخرج ميتا، خرج ميتا، وقضى له النبي عليه الصلاة والسلام بدية وعينها غرة، عبد أو أمة، عبد أو أمة. فقام حمل ابن مالك بن نابغة الهذلي، وهو زوج المرأة القاتلة التي قضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة، فقال يا رسول الله كيف أغرم، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، ما نطق بكلمة ولا استهل صارخا كما يكون من سائر المواليد، يعني قطعة ميتة خرجت، فكيف يعني يكون هناك دية لشيء هذا شأنه، يعني ما خرج في الدنيا، قطعة خرجت لا, لا, لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل. قال فمثل ذلك يطل، فمثل ذلك يطل، كلام ماذا؟ مسجوع. كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل، أي يطل يذهب هدر، ما يكون فيه دية، ما يكون فيه دية. وفي بعض الروايات قال فمثل ذلك بطل، مثل ذلك بطل يعني باطل مردود. الآن هذا الكلام الذي قاله حمل هو جمع بين أمرين، السجع المتكلف، السجع المتكلف، والأمر الثاني رد ما حكم به وقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما هو من إخوان الكهان، إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع به، من أجل سجعه، إنما هو من إخوان الكهان، لأن هذه طريقة للكهان في ترويج ماذا؟ كهانتهم وباطلهم، يأتي بكلام مسجوع حتى يمشي. ومثل الكهان أرباب البدع، أصحاب البدع يروجون بدعهم بالكلام المزوق والعبارات المنمقة والسجع المتكلف، ويقرأه العام يظن أنه شيء وهو مجرد صف كلام وتزويق كلامه وبهرجة وزبرقة للكلام فقط، لكن المخبر ما هناك علم، ليس هناك علم، لكن العوام يغترون لما يرى الكلام المنمق المزخرف المزين يغتر يحسب أنه شيء. فقال قال إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع، أجل سجعه الذي سجع. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم أو قضى في دية الجنين ماذا؟ غرة، عبد أو أمة. نعم. قال رحمه الله عن عمران بن حسين رضي جاء في رواية للحديث هنا عندنا في الصحيح أو في الصحيحين وقضى بدية المرأة على عاقلتها. جاء في بعض الأحاديث أنه أن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية جنينها غرة عبد، غرة عبد أو أمة، والمرأة أن تقتل، والمرأة أن تقتل، هكذا جاء في بعض الروايات، لكن ذكر أهل العلم أن هذا شاذ، وأن المعتمد المعتبر ما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بدية المرأة على عاقلتها ولم يحكم بقتلها. وما جاء في بعض الأحاديث من الحكم بقتلها شاذ مخالف لما في الصحيحين أنه قضى بدية المرأة على عاقلتها. نعم. قال رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. ثم أورد هذا الحديث حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل، أن رجلا عض يد رجل يعني أخذ يده وجعل في فمه وعضها بماذا؟ بأسنانه. مثل هذه الحالة ما الخيار الذي لا خيار غيره لمن عضت يده؟ يبقيها تعض ويستمر العض فيها والألم يشتد ويتركها ثابتة ما يحركها؟ ما الخيار الذي لا خيار غيره في مثل هذه الحالة؟ ألم شديد وعض قوي لإصبعه، هل يثبت يده حتى يشبع من العض؟ ما عنده خيار آخر، ألم شديد يضطره اضطرارا أصلا أن ينزع يده حتى يخف الألم، أليس هذا هو هذا هو الواقع؟ يعني إذا عضت يد الإنسان ما عنده أصلا خيار آخر، ولا يمكن أصلا، ألم شديد في أسنان يعني تقضم وتضغط على عظامه وتؤلمه ويثبتها حتى يشبع من العض، ما يمكن هذا، ما له خيار إلا ماذا؟ ينزع يده، والنزع يكون قوي حتى يتخلص من، فنزع يده وخرجت معها ماذا؟ الثنايا. لكن هل هو قصد ذلك وإلا أو أنه يريد أن يخلص نفسه من الألم وشدة القضم ليده؟ فهنا أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه، نزع يده من فمه، مثل ما قلت هذا الخيار الذي ماذا؟ ما عند الإنسان خيار آخر، ما يمكن أصلا، ألم شديد ويثبت يده حتى يشبع من العض، فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه، وقعت ثنيته. والقصاص في إذا اعتدى الإنسان على سن شخص وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، والجروح قصاص، إذا كسر إنسان قاصدا سن آخر يكسر نفس السن الذي كسره إلا أن يعفو، إذا عفا أسقط حقه، لكنه إذا تعمد. لكن الآن هذا هل يقتص له بكسر ثنيته مثل ما اقتلع من فم هذا الرجل ثنيتين؟ فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه فاختصموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال معاتبا هذا الذي عض أخاه، قال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، الفحل يعني الثور وما أشبه من البهائم، يعني هذه طريقة يعني موجودة عند البهائم، إذا اعتدت على بهيمة أخرى تعضها، سواء من الإبل أو الثور من أو التيس أو غيرها. قال: كما يعض أحدكم أخاه، يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل. إذن هذا ماذا؟ العض ظلم، هذا ظلم وعدوان، والظالم لا يستحق العوض لأنه ظالم، هذا ظالم والظالم لا يستحق العوض. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك، لا دية لك، لا دية لك. لماذا؟ لأنه ظالم لهذا الرجل، عض يده ظلمه بهذا العض، والرجل ما كانت له حيلة إلا أن يسحب يده، فاقتلعت ثنيتها فذهبت هدرا لأنه ظالم. نعم. قال رحمه الله: عن الحسن ابن أبي الحسن البصري قال: حدثنا جندب في هذا المسجد، وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع وأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الكتاب، كتاب القصاص، بهذا الحديث عن الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى، ومن أجلة علماء وفقهاء التابعين. قال: حدثنا جندب في هذا المسجد، وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلها كلمات يقصد منها ماذا؟ تثبيت وتوثيق. أولا مكان التحديث يعينه، المكان الذي سمع جندب فيه وهو يحدث بهذا الحديث عن رسول الله عينه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: في المسجد. وما نسينا منه حديثا، يعني حفظنا الأحاديث تأكيد وتثبيت لضبطه لما سمع من جندب رضي الله عنه. قال: وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تنبيه على عدالة الصحابة، على عدالة الصحابة ومكانتهم العظيمة، وأن الصحابة كلهم عدول، ما يقال وحاشاهم، ما يقال في أحد منهم أنه متقول أو كاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة قد زكاهم الله في كتابه، وزكاهم نبيه عليه الصلاة والسلام في سنته. ولهذا تجد الأئمة في الجرح والتعديل ينظرون في الإسناد كاملا، من حيث الثقة والعدالة والضعف ينظرون في الإسناد كاملا، يقولون: فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان مجهول، فلان إلى آخره. لكن إذا وصلوا إلى الصحابي فقط يقولون: صحابي، ما يزيدون عليها، فقط يقولون: صحابي، يكفي فقط أن يعرف أنه صحابي، انتهى كل شيء. الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم، بتعديل الله لهم وبتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. قال جندب رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح، يعني في يده، فآلمه الجرح واشتد عليه الألم فجزع، يعني ما تحمل، ما صبر، جزع أي نفذ صبره، ما أصبح يصبر على الألم، فأخذ سكينا فحز بها يده، يعني شق بها يده شقا يعني غائرا، فأخذ الدم ينزف من يده ولم يتوقف الدم حتى مات الرجل، حتى مات الرجل. قال الله تعالى: عبدي بادرني، استعجل الموت، بادرني استعجل الموت، بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة، بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة. الآن هذا العمل الذي فعله هذا الرجل يسمى ماذا؟ انتحار، قتل نفسه، ما تحمل الألم فقتل نفسه. والله عز وجل قال في سورة النساء: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. هذا وعيده في القرآن وفي السنة، أحاديث كثيرة في وعيد من يقتل نفسه، حتى جاء في بعض الأحاديث: إن قتل نفسه بحديدة فإنه يجأ بطنه في حديدته في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، وإن تحسى سما يتحساه في جهنم، ويعذب يوم القيامة بالنوع القتل الذي قتل به نفسه. الآن هذا الذي ينتحر، انتحاره قصد به ماذا؟ انتحاره قصد به ماذا؟ قصد به دخول في مشكلة ولا خروج من مشكلة؟ عنده مشكلة ما تحملها، أراد أن يخرج من مشكلة، فماذا فعل؟ فقتل نفسه. أرأيتم لو أن شخصا في رمضاء شمس حارة وآذته حرارة الشمس، وجد نارا فأخذ نفسه وقذف نفسه في النار، يقول كالمستجير من الجمر من الرمضاء بماذا؟ بالنار. الآن هو يريد أن يخرج مشكلة، لكن مثاله مثل رجل كان على رمضاء حارة وتألم من حرارتها وما تحمل ورأى نار وقذف نفسه في النار. هل الآن هو فعله هذا خروج من المشكلة ولا دخول في المشكلة الحقيقية؟ هو يظن أنه يخرج الآن بقتل نفسه من ماذا؟ من المشكلة التي ما تحملها، لكن الحقيقة والواقع أنه أدخل نفسه في المشكلة الحقيقية العظيمة، أنه في النار. وهنا في الحديث قال: حرمت عليه الجنة، أدخل نفسه في مشكلة عظيمة جدا. ولهذا السنة جاء فيها النهي عن تمني الموت، حتى في مثل هذه الحالة ليس للإنسان أن يتمنى الموت، ليس له أن يدعو على نفسه بالموت، يا ربي يقول مثلا أمتني أو أهلكني أو أقبض روحي، أو لا يدعو لنفسه بالموت، حتى لو كان ضر شديد ما يدعو على نفسه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا يتمنين أحدكم الموت لضر مسه، وإن كان ولا بد قائلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، يفوض أمره إلى الله، يفوض أمره. إذا كان منهيا عن ماذا؟ عن تمني الموت، فكيف بأن يقتل نفسه؟ ومنهي عن تمني الموت في المصيبة والشدة، منهي عن تمني الموت أصلا، فكيف به أن يقتل نفسه؟ ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر.